الشبه هذا اللي تشوفه براسي، الشبه هذا اللي تشوفه براسي من ضيق وقتي والزمان واعتلاجه. فيما مضى يا الله لك الحمد راسي، ولدري عن القادم لكم بنت واجه. من بهرجة الوقت مليان كاسي، ومن صجته من لجته وانزعاجه. يزيد باس الوقت وازيد باسي، والرجل لو ضيق يلقى خراجه. تضيق لكن اطيح متواسي، واقوم وارتع والليالي ولا اجا. على ظروف الوقت حدت فاسي، مثل العليل اللي يدور علاجه. احد يصان العب والوقت قاسي، واحد زمانه ضاح كل حجاجة. احد على هونه محنك سياسي، واحد يضيع صدته في عجاجة. الله خلقني جل شان حماسي، من صغر سني واحسبنه انفراجة. حتى كبرت وضاق فيني لباسي، والوقت ذوقني مرارت هماجة. الوقت ضحك وماسي، وونسته كني على حد صاجة. أموت من ضيقي ما علمت ناسي، الصبر فزعه والتشكي سماجة. أموت من ضيقي ما علمت ناسي، الصبر فازعه والتشكي سماجه. لكن تدري وش يكبر براسي، لجالك المحتاج وانته بحاجة. لكن تدري وش يكبر براسي، لجالك المحتاج وانت بحاجة. الشبه هذا اللي تشوفه براسي من ضيق وقتي والزمان واعتلاجه. فيما مضى يا الله لك الحمد راسي، ولدري عن القادم لكم بنت واجه. ولدري عن القادم لكم